صلاه وطهالها ربي مولانا. يا مشاكي الحمامه وذاك السن اللي بغيت انا. ويا برد الاف صلاه وطهالها ربي مولانا. يا مشاكي الحمامه وذاك السن اللي نحب انا. Lady Witch Welcome. وعيني هكو دفار شعلوا في قلبي النار. يا وعيني هكو دفار شعلوا في قلبي النار. يا أنا من حبيبك نديرها الأر. ويا برد الأفصلة وطهالها ربي مولانا. يا المشاكي الحمامة وذاك السن اللي بغيت أنا. ويا برد الأفصلة وطهالها ربي مولانا. يا المشاكي الحمامة وذاك السن اللي بغيت أنا. شعرها حرير سيب عليها الغير. يا انا وشعرها حرير سيب عليها الغير. يا ودات عقلي يا احبابي كي ندير. ويا برد الافصلة وطهالها ربي مولانا. يا المشاكي الحمامة وذاك السن اللي بغيت انا. ويا بويا الافصلة وطهالها ربي مولانا. يا المشاكي الحمامة وذاك السن اللي بغيت انا. تفوت دات عقلي الخوت. ومن عليا تفوت دات عقلي الخوت. يا لزينها سلطان بالعسى يفوت. ويا برد الافصلة وطهالها ربي مولانا. يا المشاكي الحمامة وذاك السن اللي بغيت انا. ويا بويا الافصلة وطهالها ربي مولانا. يا المشاكي الحمامة وذاك السن اللي بغيت انا.